يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فإنه قد سبق أن ذكرنا أن الحديث عن المرأة وما يكاد لها لا بد أن يطول ويطول لأن الجميع لديه فيه ما يقول وكيف لنطيل الحديث عن هذه المرأة وهي تتعرض لمخططات الكفرة بالليل والنهار وتتعرض لغزو الفجرة بالعشي والإبكار كيف لا نطيل الحديث عنها وهي حامية البقاع وحارسة القلاع كيف لا نطيل الحديث معها طامعين أن تستمع إلينا قليلا بعد أن استمعت إلى غيرنا زمانا طويلا. فلا بد أيها المؤمنون أن نواصل في الحديث عما يكاد للمرأة المسلمة. من أجل ذلك أردنا اليوم إن شاء الله تعالى أن نتطرق إلى سلاح من أعظم الأسلحة المدمرة لبيوت المسلمين وإلى أداة من أفظع الأدوات على شريعة رب العالمين، سلاح ضحيته لا يعد شهيدا في سبيل الله ولكنه يعد طريدا من رحمة الله، سلاح لا يمكن لأي مسلم أن يتفاداه إلا إذا امتثل أوامر الله وسد كل باب قد سده الله. هذا السلاح أيها المؤمنون كنا منذ زمن نريد أن نخصه بالكلام ولكننا نرى أنه قد حانت الفرصة لنضع أيدينا عليه ولنتطرق إليه، ذلكم هو الإعلام. وما أدراكم ما الإعلام؟ ولا شك أنكم تشاطرون الرأي كلكم أن الإعلام الخبيث الفاسد من أعظم الأمور التي أفسدت بيوت المسلمين هذه الأيام، وسنتطرق إن شاء الله تعالى إلى هذا الموضوع في نقاط مهمات ثلاث. أما النقطة الأولى فهي بيان كيف حارب الإسلام الإعلام الفاسد منذ قديم الزمان، والنقطة الثانية بيان خطر الإعلام. ونختم حديثنا بسؤال نوجهه إليك أيها المسلم، هل أنت في صفوف العدو؟ فاعروني الأسماع والقلوب والأبصار، ونسأل الله تعالى الواحد القهار أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وأن يصلح بيوتنا ومجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليها. أولا، كيف يمكننا أن نسير على خطى الأولين لنحارب هذه الظاهرة الشنيعة وهذه الآفة الفظيعة؟ والنداء دائما يوجه إلى ولاة الأمور، سواء كان ولي الأمر عاما أو خاصا، سواء كان ولي الأمر بمعنى الحاكم أو كان ولي أمر بمعنى ولي المرأة أو ولي الولد أو ولي البنت أو الأخت أو غير ذلك. فاعلموا أيها المؤمنون أن المقصود بالإعلام الفاسد هو الذي يصد عن دين الله عز وجل، الذي يأتي عائقا لدعوة رسل الله عز وجل. فالله عز وجل ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا ليعرفنا بنفسه. وهل إذا عرفناه نكتفي بالمعرفة فقط؟ كلا وربي، إننا إذا عرفنا الموت اجتنبناه، وإذا عرفنا الحياة حرصنا عليها. فإذا عرفنا الله لا بد علينا أن نطيعه، فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، وهذا هو مقتضى العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عز وجل وهو يبين لنا لماذا أرسل الله تعالى الرسل بالحق، فقال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ولذلك كثرت النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الوعيد الشديد لمن صد عن دين رب العبيد وهدي الرسول الرشيد صلى الله عليه وسلم. فقال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وقال عز وجل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها، أي تبغون السبيل عوجا، تريدونها معوجة. ومن أجل ذلك كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا من الأنبياء، لا لذاته ولكن لدعوته. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيا، قتله نبي، لأن مقتضى رسالة الأنبياء هو الرحمة هو الشفقة والرأفة. فلو وصل الحد بالنبي إلى أن يقتل هذا الرجل فدل على طغيان هذا الرجل في الكفر والإلحاد والكفر والفساد. أما أن يقتله النبي فلأنه ما أصاب ذاته ولكن أصاب رسالته وأصاب دعوته، وحرم الناس من هذا الخير الذي جاء به الرسول، جاء حائلا بين ربهم وبين نور دربهم. لذلك كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، وكذلك من قتل ورثة الأنبياء من الدعاة والعلماء، فحكمه حكمهم. قال عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. حكم ورثة الأنبياء كورث الأنبياء أنفسهم، وإن الوسائل تختلف والجريمة واحدة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا هو الإعلام الفاسد، جاء ليقتل دعوة الرسل، جاء ليحول بين الناس وبين ربهم وبين المخلوقات والبشر وبين دربهم، جاء لينشر بين الناس أمرين ألا وهي الشبهات والشهوات. ينشر الإعلام الشبهات ليفسد على الناس عقائدهم ومبادئهم وإيمانهم ومقومات شخصياتهم، وجاء لينشر الشهوات ليفسد على الناس عبادتهم ومعاملتهم وأخلاقهم. هذه هي رسالة الإعلام في هذا الزمان أيها المؤمنون. فكيف نحارب مثل هذه الآفة العظيمة؟ وكيف حاربها الإسلام في أول الزمان. اعلموا أيها المؤمنون أن أول ما يجب علينا أن نسد جميع أبواب الإعلام مطلقا إلا بابا واحدا هو باب الله ورسوله. وارجع الآن إلى بيتك وانظر إلى أي الأبواب في بيتك، هل هناك باب الله ورسوله فقط؟ فإن كان ذلك فاحمد الله عز وجل واثبت، وإن كان غير ذلك فيجب عليك إخراجه من بيتك. أي وسيلة كانت، مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو غير ذلك، يجب علينا أن نسد جميع أنواع الإعلام مهما كانت إلا بابا واحدا، باب الله وباب رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل قد أتم علينا منته وأسبغ علينا نعمته وجعلنا واصطفى لنا هذا الدين وجعلنا مسلمين، فقال عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الذي انضاه، باب واحد، باب القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو فجور ومجور وفسوق. لذلك أيها المؤمنون، روى الإمام أحمد والدارمي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناوله كتابا من كتب أهل الكتاب، وفي رواية الدارمي بنسخة من التوراة، فعندما قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا فقال: أو متهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، أي أو مترددون ومتحيرون فيها، أي في سبيل، في السبيل التي جئتكم بها والطريقة التي جئتكم بها، أو ترددتم وحرتم فيها، أو متهوكون أن فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيا، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا عليه السلام لما وسعه إلا أن يتبعني. وتأملوا هذا الحديث جيدا، وأناشدكم الله أن تتأملوه جيدا، انظروا إلى هذه الحادثة، انظروا إلى الناظر والمنظور. من هو الناظر؟ هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. وما أدراك ما عمر؟ عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر، أي ملهمون، أناس ينزل عليهم الإلهام، فعمر بن الخطاب. وانظروا إلى المنظور، ما هو؟ أهو مجلة خليعة؟ أو هو في كتاب فكري؟ إنه التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وجعل الإيمان بها من أركان الإيمان، ومن كذب بالتوراة فقد خرج من الإيمان. انظروا إلى الناظر والمنظور والنتيجة. أو متهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، وغضب غضبا شديدا ولامه وعاتبه. وقيسوا، قيسوا بارك الله فيكم كل ما هو مثله أو أولى منه. أرجو منكم أن يكون الحديث من باب لبيب تكفيه الإشارة، لأنها قناة غير حقيقية، لم يعتبرها الشارع قناة يمكن أن يستمد منها الدين، فقيسوا عليها جميع القنوات الأخرى سواء كانت فضائية أو محلية. كيف يأخذ المسلم دينه من غير قناة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب الشبهات، لئلا تدخل في ديننا الشبهات من أول يوم سد الباب. في جانب الشهوات، فنرى الله تبارك وتعالى قد حرم تحريما قاطعا إذاعة الأخبار التي تتعلق بالفواحش كالزنا واللواط وغيرها. يحرم على المؤمن أن يحكي حادثة من حوادث الزنا ومن حوادث اللواط لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لئلا يفقد هذا الذنب العظيم هيبته في قلوب المؤمنين. بعد أن كان يستمع إلى جريمة الزنا فيقشعر له بدنه ويضطرب له فؤاده، صار اليوم يستمع إليها على أنها معصية كسائر المعاصي، فضيق الله تعالى الباب، ضيق الباب وجعل هذه الجريمة لا يعترف فيها إلا بنصاب 4 شهود من العدول الأنجاب، وإلا جلدوا 80 جلدة. لو أتى الصحابة رضي الله تعالى 3 من الصحابة، وما أدراك ما الصحابة، وقالوا لقد رأينا جريمة زنا، خذوا بهم إلى الجلدة. لماذا كل هذا؟ قال عز وجل بعد بيان حد القذف: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الأمر يعلمه الله ونحن لا نعلم شيئا من ذلك، فيحرم على المؤمن أن يذيع الفاحشة في الذين آمنوا. ومعنى إذاعة الفاحشة ليس كما يفهمه الناس، إنما المقصود هو التحدث بهذه الأخبار حتى تشيع أخبار الفاحشة في الذين آمنوا. وقيسوا على هذا مثله أو ما كان أكثر منه، فكيف بنا نأتي إلى وسائل الإعلام التي تشهر بشتى أنواع المعاصي التي لو رآها الزهاد لسقطوا، ولو رآها العباد لهبطوا. صرنا اليوم ننظر إلى الإعلام وكأنه أمر عادي لا يمس قلب المؤمن لا من قريب ولا من بعيد. هذا جانب الشهوات يجب أن يسد. أما الطريقة الثانية فهو الحجر على أصحاب وسائل الإعلام ولو اضطر الحاكم إلى قتلهم، وما شرع حد القتل للمرتد إلا من باب هذا الباب. المرتد الذي يبدل دينه يقتل ولا يترك يذهب إلى حال سبيله، بل يقتل إلا إذا تاب وأدركنا حسن توبته، فإنه يقتل لئلا يشيع ولئلا يثير في أذهان المؤمنين الشبهات. ومثله المستهزئ بدين الله والذي يأتي بالحكايات عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وعن أولياء الله وعن أتباع دين الله وغير ذلك ممن هم مستمسكون بدين الله، كل هذا يعتبر من الشبهات التي تشكك المسلمين في دينهم، تشكك المسلمين في مبادئهم ومقومات شخصياتهم، وخاصة الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حده القتل ولو تاب. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعليه المغفر، حتى إذا نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل، وهذا الرجل كان يأتي بالأشعار وينشرها وهي تذم الإسلام وتسب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة يقتل. لماذا؟ لأن هذا الشخص صار وسيلة من وسائل الإعلام التي تثير الشكوك على المسلمين. أما الشهوات فالباب واسع جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى أنه أمر بقتل الشعراء الذين يتشببون ويتغزلون ويأتون بالشعر في وصف المسلمات وفي وصف الخمر وغير ذلك من الموبقات، حدهم أنهم يقتلون لأنهم صاروا وسيلة دعاية وإشهار. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولا شك أن الذي يجهر بالمعصية لا بد له من حد وتعزير، فكيف بمن يدعو إليها ويشهر بها كوسائل الإعلام التي نعاني منها هذه الأيام؟ فلا شك أيها المؤمنون، والأمثلة تطول وتطول جدا، أننا نرى أن أهم وسيلتين يمكن للمسلم أن يعض عليهما بالنواجذ أمر في يدك، وأن تسد الباب جميعا، تسد جميع أبواب الإعلام إلا باب الله وباب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يحجر على هؤلاء أصحاب الإعلام الفاسد الخبيث حتى لا يضر المسلمين. والعجب أن هذا الأمر ينبغي أن يكون معلوما بالضرورة من هذا الدين، لأننا كلنا نعلم حكما معروفا في الفقه الإسلامي أنه يحرم عليك أن تجلس إلى رجل يعصي الله وهو يباشر المعصية، يحرم عليك باتفاق العلماء، فكيف تجلس إلى أمر تشاهد فيه الكفر والفسوق والمجون والعصيان وأنت راض بذلك؟ لا شك أن هذا أمر لا ينكره إلا جاهل أو مكابر مجادل. أيها المؤمنون، وعلى هذا الدرب الذي كان عليه المسلمون في أول الزمان صار خير القرون. تتعجبون من كيفية حجرهم ومن كيفية عقوبتهم لوسائل الإعلام الخبيثة. لم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان والعلماء المشهود لهم بالخير من علماء هذا علماء هذه الأمة يلصون ويشددون العقوبة على من؟ على من يشتري الكتب الدينية التي تعالج الدين خلاف ما عالجه به الكتاب والسنة. لم يزل الصحابة رضي الله تعالى والسلف الصالح يشددون على من يقتني أو يشتري أو يحتدي أو يبيع كتب أهل الأهواء من أهل البدع والضلال من أهل الفكر والانحلال الذين يشيعون الأفكار الفاسدة في هذه الأمة. حكم لم يختلف فيه أحد من هذه الأمة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أمر يسير جدا جاءه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو المغيرة بن شعبة يستأذن، فاستأذن ثلاث مرات كما هي السنة، لكن عمر لم يكن يعرف هذه السنة. فلما انصرف في المرة الثالثة دعاه: لماذا ذهبت؟ قال: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تأتين بشاهد أو أجلد ظهرك. تأتي الآن بشاهد أو أجلد ظهرك، مع أن هذا أمر يسير، لا يريد المسلمون أن يدخل شيء من غير دين الله في دينهم. وهكذا عامل صبيغا اليمني، ذلكم الرجل الذي كان يحدث بأشياء يعجز عن وصفها الأدباء، كان يأتي بالمسائل الغريبة ويأتي بها الناس ويحدثهم بها. وصل أمره إلى عمر بن الخطاب فجلده ثلاثة أيام، ينزله إلى بئر عميق كل يوم ثم يخرجه ويجلده ثلاثة أيام، حتى إذا أراد أن يجلده في اليوم الرابع قال: أما الذي كنت أعاني منه فقد ذهب، أي ذلك الفكر ذهب. ثم نفاه، انظروا النفي، ثم نفاه إلى البصرة حيث أبو موسى الأشعري، وأمره أن يشدد الحراسة عليه حتى تبين لهم أنه قد صلح أمره. ومات عمر، وجاء الناس إلى صبيغ فقالوا: يا صبيغ، لقد مات عمر بن الخطاب، فتعال بأفكارك، تعال بأقوالك. قال: كلا، لقد أدبني الرجل الصالح، لقد أدبني الرجل الصالح. كم نحتاج إلى عمر في هذا الزمان حتى يؤدب مثل أمثال هؤلاء. ورحم الله الأئمة الأعلام الذين كانوا يحكمون بالزندقة على من؟ على من ينشر كتب الفلسفة وكتب أهل الكلام. ولا شك أنكم تعلمون الآثار الكثيرة الواردة عن السلف في ذلك. هذا الإمام الشافعي وما أحسن حكمه يقول: حكمي في أهل الكلام، أهل الكلام قوم يتكلمون في الدين لكن من غير الكتاب والسنة، أي لا يتكلمون على الأمور الساقطة والهابطة، يتكلمون في الدين لكن من غير الوحيين الشريفين. حكمي فيهم ماذا قال؟ حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتجه إلى علم الكلام. هذا هو الحكم أيها المؤمنون. وجر على هذا السلف الصالح حتى وللأسف الشديد في خلافة العباسيين، حيث اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام من ليس منه من أهل الزندقة والإلحاد، فأدخلوا معهم هذا الفكر الإغريقي وفلسفة اليونان ودين النصارى وأفكار اليهود وغيرهم من الملل والنحل، وترجمت هذه الكتب على يد يحيى بن خالد بن مرمك وعبد الله بن المقفع وغيرهم، وانتشرت الأفكار، وعندئذ افترقت الأمة على ما افترقت عليه إلى اليوم. وفتح الباب ولم يسع المسلمون إلى الآن أن يغلقوه أمام هذا التيار الفاسد، ألا وهو الإعلام الذي أتى على العوام فألجمهم كما يلجم اللئام لجاما، لم يجعلهم يستمتعوا بنور الله تبارك وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس مقالا. لذلك سننبه إن شاء الله تعالى على خطر هذا الإعلام ومصدره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيم لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على أصحابه وآله وعلى كل من سار على طريقه وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون، فقد تحدثنا من قبل أن هذا الغزو غزو جديد أشد على المؤمنين من ضربات الحديد، غزو لم يعد كما كان من قبل يتم عن طريق الطائرات والدبابات ولا عن طريق القنابل ولا المدرعات. غزو بينا أنه لم يعد وليس له في صفوف العدو خسائر تذكر، إنما هي بعض خسائر الأموال، إنما الخسائر في صفوفنا نحن معاشر المسلمين. إنه غزو الشهوات، غزو الأفلام والمسلسلات، غزو الكأس والمخدرات، غزو الأغنية الماجنة والرقصة الفاتنة. إنه غزو الأفلام الساقطة والأغاني الهابطة. إنه غزو يمس عقائد المسلمين، عقيدتهم في الله وفي رسله وفي اليوم الآخر والقدر والملائكة وغير ذلك. والذي يؤلم أن هذا الغزو قد وصل إلى بيوتنا وديارنا، بل اقتحموا علينا غرف نومنا. فلا شك أن المسلمين جميعهم يعانون من جراء هذا الإعلام الفاسد الخبيث. فما هو خطره وما هو مصدره أيها المؤمنون؟ اعلموا أن هذا المصدر وهو الإعلام، أو هذا السلاح الفتاك وهو الإعلام، أجمع السياسيون لقوته وشدة بأسه، أي ليس أمرا كما قد يتصوره أكثرنا، إنه يعد قوة ثالثة. حتى عده أكثر السياسيين أن أي انقلاب في العالم، أي انقلاب في أي دولة من دول العالم، يبوء بالفشل إن لم يحسن استغلال وسائل الإعلام. قوة خارقة يمكن أن تصل إلى المسلم وهو في بيته، بل وهو في حجرة نومه. وأدرك هذا حفدة القردة والخنازير، فهم هؤلاء خبثاء صهيون في عام 1898 عقدوا مؤتمرا معروفا مشهودا ببلاد جنيف، عقدوا وكان من أهم قراراتهم للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أحلامهم هو الاستيلاء على الشركات السينمائية في العالم. وأصدروا قرارا حتما أنه ما من يهودي يعثر عليه في قاعات السينما يحكم عليه بالإعدام، إنما وجدت هذه الوسائل لإفساد المسلمين وغيرهم، لأنهم يعلمون أنه متى عشش مثل هذا الإعلام في عقول الناس أفسدهم، وبدأت المعركة من ذلك الزمان. فاستولوا على أكبر شركات العالم في هذه الأيام، وهي معروفة بعناوينها مثل مترو جولدن ماير وبارامونت بيكتشر ويونيفرسال وغيرهم. حتى إن اسم مترو جولدن ماير عنوان فاضح لمنشئه، وهي اليهودية التي أسهمت في بناء دولة الصهاينية في فلسطين بكل مالها. حتى إن بن غوريون يدعي ويقول مفتخرا إننا لم ننتصر بالتوراة والتلمود بقدر ما انتصرنا بجولدن ماير. امرأة وضعت كل مالها من جراء هذه السينما، وغيرها من المحطات المعروفة اليوم. ولولا قداسة هذا المكان، لولا قداسة هذا المكان لذكرت لشبابنا أسماء الممثلين والممثلات الذين واللائي عششوا في أذهانهم وملكوا عليهم قلوبهم، حتى يعلموا أن هؤلاء الذين يرون صورهم في شوارعهم وبيئتهم هم ليسوا فقط يهود، بل صهاينة متطرفون هم الذين يسهمون في بناء المستوطنات بأي أرض من بلاد الإسلام. ولولا قلت لولا قداسة هذا المكان لذكرت أسماءهم، لأنهم مشهورون كثيرا عند شبابنا هذه الأيام. المهم أيها المؤمنون أننا نرى ونلتمس بأيدينا أن هذه أن مصدر هذا الإعلام كله يهودي أو نصراني لا يمت للإسلام بصلة. 93% من الإعلام ينصب لغزو المرأة، 93% من الإعلام كله منصب لغزو المرأة، لأنهم يعلمون أنهم إذا قضوا على المرأة قضوا على البيت المسلم. وأذكر هذا كله لتعلموا أن العداوة الناشئة بين اليهود والدول العربية والإسلامية ليس منشأها دين ووجود، بل منشأها قطعة أرض وحدود. لو تركوا الأرض لأهلها لعادوا أصدقاء بل رفقاء. وكذلك نقول هذا الكلام لبيان تلكم الدعوة الكاذبة للذين يدعون المقاطعة للسلع اليهودية، ونحن معهم في المقاطعة، لكن رأينا هؤلاء يقولون هذا لتكتب أسماؤهم وتوضع صورهم على أول صفحات الجرائد، أنهم يدعون المقاطعة للسلع اليهودية، لكننا رأيناهم يثنون على هذه الأفلام والمسلسلات التي ينتجها اليهود من وراء البحار. فأين أين المخاطر أيها المؤمنون؟ اعلموا أن علماءنا رحمهم الله تعالى ما وجدناهم يبالغون ويشددون على هذه الوسيلة الخبيثة للتضييق منها، بل لإزالتها إلا لأخطار عظيمة. لو نتج منها خطر واحد لكفى، فكيف بها وهي مجتمعة؟ أولا من أهم مخاطر الإعلام وأخص المرئي والمسموع، وإن كان المكتوب أيضا يؤثر في الناس، لكن أخص المرئي والمسموع لأمرين اثنين: أولا لانتشاره وذيوعه، ثانيا لأن بيئتنا لم تتأثر بالمقروء بأكثر مما تأثرت بالمسموع والمشهود، إما لأميتهم أو لرغبتهم عن المطالعة. حتى إن هناك معرضا للكتب خرج بنتيجة أن نسبة المقروئية في هذه البلاد ضعيفة جدا، الناس مشتغلة بالقنوات. لذلك نركز على هذا الأمر. من أعظم المخاطر هو اهتزاز عقائد المسلمين. لا شك أيها المؤمنون أن هذه الأفلام والمسلسلات بل والرسوم التي تبث لأولادنا وبناتنا وبنينا كلها تهز عقائد المسلمين. فمثلا نرى الابن والبنت منذ صغارهم لا يهتز لهم قلب ولا ينبض لهم عرق لأجل ما يشاهدونه من مظاهر الكفر التي يرونها. هذا يسجد لصنم بحجة أنه فيلم صيني أو بوذي أو غير ذلك، وهذا يسجد لتمثال مريم وابنها عليهما السلام، وهذا يحمل الصليب ويقتل به الجني المعروف. كل هذا يمس عقيدة المسلمين أيها الناس. بل إن بعض الأفلام تعرض عبدا وشخصا يبارز الرب سبحانه وتعالى ويغلبه، وهذا من عقائد اليونان، وهذه أفلام تعرض على قنواتنا المحلية، لئلا أخص القنوات الفضائية، لأن كثيرا من الناس يسألوننا عن الدش وهو البارابول، نحن نجيبه عن القناة المحلية قبل أن نجيبه عن القناة الفضائية. أفلام تعرض في بيوتنا أيها الناس، فما بالك لو جلست إلى إنسان خمار لوجب عليك أن تقوم، فكيف بك تجلس إلى رجل وامرأة يعبدان غير الله وتراهم بأم عينك يعبدان غير الله؟ لا شك أن في هذا إهزازا لعقائد المسلمين. ثانيا إضعاف عقيدة الولاء والبراء، وهذا أمر نشاهده. إن الناس ما تأثروا وما اقتربوا من حب هؤلاء اليهود والنصارى ومن شاكلهم إلا من جراء الإعلام الذي قربهم إليهم وإلى قلوبهم أكثر من اقترابهم من ربهم، فصاروا منبهرين بالحضارة الغربية الزائفة وبأفكارهم التالفة، حتى إننا لنرى أبناءنا وبناتنا يقتدون بهم. ومن آثار هذا الإعلام نشر الرذيلة والفساد والانحلال، وهذا لا يخفى. نشروا كل أسباب الرذيلة من مخدرات وكأس وغانيات وعاهرات وفاجرات، بل حببوا لهم حتى الإرهاب، لأن الناس يتهمون المسلمين أصحاب المساجد أنهم الذين يثيرون الإرهاب، في المسلمين. كلا وربي، هذا الإعلام هو الذي ربى الناس على الإرهاب. ما من فيلم من أفلام المغامرات إلا ترى فيه حدثا إرهابيا مما يعطش الناس لأجل ذلك. ولا شك أنكم سمعتم مؤخرا بحادثة حدثت في نيجيريا، قتل 670 مسلما، قتلوا في قرية من قرى نيجيريا. لماذا يا ترى؟ لابد أن نسأل أنفسنا لماذا؟ لأنهم تأثروا بفيلم عرض في السينما الغربية وفي نيجيريا أيضا باسم دموع الشمس، ولا أدري، يصورون فيه المسلمين على اضطهادهم يرتكبون جرائم في النصارى. يصورون في هذا الفيلم أن المسلمين يدخلون الكنائس التي يحويها النصارى ويقتلونهم ويذبحونهم، مما آثار غضب هؤلاء النصارى، فهجمت كتيبة نصرانية إلى قرية من قرى المسلمين فذبحوهم عن بكرة أبيه. إلى أي مدى وصل الإعلام أيها الناس؟ هي ليس بالأمر السهل. رابعا، من مخاطر الإعلام أيها الناس نشر الأخطاء والأفكار الهدامة. ما تسمعه اليوم وما تقرأه اليوم على جرائد المسلمين، ما تراه اليوم في ساحات والشوارع، إنما هو نتاج تلكم الأفلام، تعرض أفكارا خاطئة. وما الذي أغرى المرأة حتى فارت على زوجها؟ ما الذي أغرى المرأة حتى هربت من بيتها؟ أليس هو الإعلام؟ ومن آثار هذا الإعلام الخبيث أيضا ذهاب الغيرة، الغيرة التي فرضها الله تعالى العبادة، وكنا قد تحدثنا عنها طويلة. ذهاب الغيرة شيئا فشيئا، في أول يوم تستنكف وترى من الشناعة أن ترى زوجتك رجلا غيرك، وأن ترى امرأة رجلا وتنظر إليه بشهوة، في اليوم الأول تستنكر هذا، في اليوم الثاني يذهب بعض النكير، في اليوم الثالث يمكن أن تشعل أنت لها التلفاز. ذهاب الغيرة شيئا فشيئا مما أدى إلى تقليد هؤلاء وهؤلاء للغرب. ومن مخاطر الإعلام أيضا تضيع الأوقات فيما لم يمدحه الله تبارك وتعالى. فلا شك أيها المؤمنون أن ما يقضيه المؤمن والمؤمنة أمام هذا التلفاز من ساعات طوال لا شك أنه يسأل عنها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هل يمكنك أن تقول يا رب أفنيت من عمري 15 سنة في مشاهدة الأفلام؟ هل يمكن أن يكون جوابك هذا مخلصا لك من العذاب الأليم؟ ومن الآثار أيضا أن القبوع والعكوف أمام هذه الوسائل أدى إلى بعد المسلمين كثيرا عن ذكر الله عز وجل، وأدى إلى بعدهم عن مساجد الله عز وجل، أداهم إلى بعدهم عن ذكر الله في الدروس والحلقات والصلوات وغير ذلك. لا شك أن أثرا واحدا يكفي للحكم على مثل هذه الوسائل أنها من أعظم الأسلحة التي تدمر بيوت المسلمين. وإن كنت أتحدث عن كل ذلك فلا أنسى من تشبه باليهود والنصارى وآثر أن ينشر في أوساطنا وفي بيئتنا وفي قنواتنا تلكم الأفلام العربية الساقطة التي تبث في المسلمات حب العشق والغرام وغير ذلك من الألبسة الحرام، وخاصة إن كنت عجزت أيها الأخ عن إخراج هذا التلفاز من بيتك فعلى الأقل امنع أهلك من مشاهدة الأفلام المدبلجة. ولم يبتل الجزائري، لم يبتل الرجل الجزائري بمثل ما ابتلي بهذه الأفلام. هذه الأفلام التي أتتنا من بلد عليها مليار دولار من الديون، فهي تتاجر بهذه الأفلام حتى تسد ما عليها من الديون، فنحن الذين ندفع ديونهم أيها المؤمنون. فعلى الأقل إنها لا تخرج لك في بيتك إلا أشواكا، فكن على ذكر من ذلك أيها المؤمن. وآخر شيء نختم به هو النداء إليك، وأعلم أن هذا النداء مؤلم موجع، ولكنني أجزم أنك تراه حقا وأنك تراه صدقا. أيها العاكف على صنم المرئيات وأيها الجالس أمام الفضائيات، يا من تحمل ذلك الجهاز الصغير منتقلا من بلد إلى أخرى ومن قناة إلى أخرى، باحثا لاهثا عن المتعة الشهوانية واللذة البهيمية، تبحث عن الأفلام الساقطة والأغاني الهابطة، تبحث عن دواعي الفساد والفجور ودواعي الإلحاد والخمور، ترى بأم عينك العقائد الفاسدة والوثنية البائدة والجاهلية الحاقدة. أناديك أيها المسلم يا صاحب التلفاز ويا صاحب الدش، يا صاحب ذلك الصحن الذي وضعه على سطح بيته أو وضعه بشرفته، عليك أن تتخلص من هذا الصنم، عليك أن تتخلص من هذا الصنم، انزعه من قبلك قبل أن تنزعه من سطح بيتك. اعلم أنه يجب عليك التخلص من هذا فور سماعك هذا الحكم الشرعي. وتخيل أيها المؤمن أنه سيحال بينك وبين التوبة في أي ساعة من الساعات، فما عساك أن تقول لربك، احذر أن تقول يوم تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيك جواب الواحد الأحد الفرد الصمد من فوق سبع سماوات، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا من جلبت الدش، يا من جلبت الدش رفقا إنما جلبت لبيتك من خسران. أترضى لنفسك أن تكون مفرطا في الدين والأخلاق والإيمان؟ أترضى لنفسك أن تكون مروجا لبضاعة الكفران والخسران؟ أفسدت ما في بيتك من أخلاقه، أذهبت ما في بيتك من إحسان، أدخلت في بيتك الضلال مع الخناء والفسق بعد تلاوة القرآن. لا شك أيها المؤمن أنه يجب عليك أن تتفطن وأن تستيقظ من هذه الغفلة التي أصابتك من قبل أن يحول الله تعالى بينك وبين قلبك، وكن من الذين صرخوا لله تبارك وتعالى قائلين وعجلت إليك ربي لترضى، وإياك أن تكون من هؤلاء الموتى أو هؤلاء المرضى. عليك بأن تستمع إلى نداء الله تبارك وتعالى وهو يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا صاحب التلفاز، يا صاحب الدش، هل يمكن أن ترضى وأنت تستمع إلى قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ أترضى وأنت تسمع قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ أين أنت من قوله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أين أنت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء؟ ما أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء؟ لا شك أيها المؤمن أنك تركت كثيرا من النصوص، فلا داعي لأن تقول إنني أستمع إلى الأخبار وغير ذلك من الشبهات التي انطلت لا تنطلي إلا على الأغمار. إن كنت قائلا إن استعمالي لهذا الجهاز محدود والشر عني مسدود، فهل هو كذلك بالنسبة لولدك وابنتك وزوجك وأمك وأخيك وأختك؟ إن كنت تظن أن الشر عنك مسدود فأين كل هذه الشرور التي سردتها عليك الآن أيها المؤمن؟ لا شك أنها أكذوبة لا تنطلي إلا على جاهل أو مغفل مجادل. على كل إن كنت قد تعجز، إن كنت قد عجزت عن الامتثال لمثل هذه الأحكام فعلى الأقل أنصحك بتقليل الحرام. راقب أهلك وراقب بيتك ووجههم إن كنت تريد إبقاء مثل هذه الأجهزة، وجههم إلى كيفية استغلاله وذكرهم بأن هذا يؤدي إلى عاقبة الحال والمآل وغضب الكريم المتعال. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن إذ نقول هذا نعلم أننا نصيب الكبد أكباد كثير من الناس، نعلم أن هذا الكلام موجع مؤلم ولكنه الحق والصدق وما على المحسنين من سبيل والله حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.